ما هي آداب الوقوف في يوم عرفة؟ وما هو فضل هذا اليوم المبارك العظيم والدعاء المستحب للمسلم يكثره فيه؟ الآداب المستحبة في يوم عرفة أن يتوجه المرء إلى الله جل وعلا من زوال الشمس وانتهائه من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن يتوجه إلى الله بالدعاء والتلبية والذكر والثناء على الله جل وعلا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة التي هي براءة من الشرك وثناء على الله وتمجيد له ووصف له جل وعلا بالصفات الكاملة تستلزم كل مطالب العباد، فهي خير الدعاء. ويحسن بالمسلم الذي يوفق للوقوف في أرض عرفات أن يشغل وقته بالدعاء والذكر والابتهال إلى الله، لأن يختم له بالحسنى وأن يصلح حاله وأهل بيته من زوج وولد، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجنب المسلمين مظاهر البدع والإشراك، وأن يزلزل أقدام من يدعون إلى الكفر والإلحاد، وأن يجتهد في ذلك لعل الله جل وعلا أن يستجيب منه، وأن يحرص أن يأتي بنفقة من كسب حلال، وأن يشغل وقته بغض النظر عن المحرمات، وأن يتجنب استماع أغاني، وأن ينوي بقلبه أن لا يعصي الله جل وعلا بعد ذلك، وأن يحافظ على الصلاة فإنها عماد الإسلام وعموده. فإذا اجتهد المرء في ذلك كله فهو حري بالتوفيق، والله أعلم.